بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد خير مما نقول ومثل ما نقول وفوق ما نقول. لك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالقرآن. عز جاهك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك، ولا إله إلا أنت. في السماء ملكك، وفي الأرض سلطانك، وفي البحر عظمتك، وفي الجنة رحمتك، وفي النار سطوتك، وفي كل شيء حكمتك وآيتك. أنت رب الطيبين، أنت سند الملتجئين، أنت عضد المهضومين، أنت رب الأحباب الأخيار المتجهين إليك. لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. والصلاة والسلام على رسول الله، سيف الحق، سيف النصر، الذي قصر الله به آمال القياصرة، وكسر به ظهور الأكاسرة، الذين طغوا وبغوا فأرداهم ظلمهم في الحافرة. صلى الله على محمد، أذن الحق، أذن الخير، التي وعت رسالة السماء فأدتها للبشرية. صلى الله على محمد، لسان الصدق، أفصح لسان، أدى العبارة متجهة إلى البشر. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولو أنه حسن فريد عذرته، ولكنه حسن وثان وثالث. وإننا لنقف في رحاب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فإن كان للعمر لذة، وإن كان للحياة مواهب، وإن كان في العيش سعادة، فإنما هو في قطف رياضه صلى الله عليه وسلم. من زار بابك لم تبرح جوارحه تروي أحاديث ما أسندت من منن. من زار بابك لم تبرح جوارحه تروي أحاديث ما أسلفت من منن. فالعين عن قرة، والكف عن صلة، والقلب عن جابر، والسمع عن حسن. إن كان عيسى عليه السلام أحيا به الله عز وجل الأموات، فوالله لقد أحيا الله عز وجل بمحمد صلى الله عليه وسلم آلاف بل ملايين القلوب. وإن كان عيسى عليه السلام أبرأ بإذن الله الأكمة، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم أبرأ الله به كمه البصائر. وإن كان عيسى عليه السلام شاف الله به البرص، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم شافى به الله برص المعارف. أخوك عيسى دعا ميتا فقام له، وأنت أحييت أجيالا من الرمم. وإن كان للرسول عليه الصلاة والسلام معجزة بعد القرآن، فمعجزته صلى الله عليه وسلم أن يخرج مثل هذه الوجوه ومثل هذه القلوب آلاف المرات من الصحراء. أتطلبون من المختار معجزة يكفيه شعب من الصحراء أحياه؟ إنها معجزة ما بعدها معجزة. وإن من لذتي وشرفي على ما قدمني أخي وزميلي ما وقال ما لست بأهل الله، فأنا أستغفر الله من الحقارة والذنب والتطفل على موائد أهل العلم. ولكن لعمر أبي كما نسب المعلى إلى كرم وفي الدنيا كريم، ولكن من البلاد إذا اقتعرت وصوح نفسها رعي الهشيم. شرفي كل الشرف أن أجلس على مائدة محمد صلى الله عليه وسلم، فأقطف من أزهاره ما قد شذا أنفاسها في أعراقكم، وأعبق من رحيقها ما قد تتنمتموه من ليال وأيام قبلي وقبل هذا المجلس. نعم، إن وصاياه خالدة صلى الله عليه وسلم، وإنها حية للأجيال. ولذلك يقول المثل: كلمات السادات سادات الكلمات، كلمات السادات سادات الكلمات. فكلما نبل الرجل، وكلما عظم، وكلما شفى، وكلما شرف، كانت كلماته أشرف من كلمات غيره. فما بالكم برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كلماته نور، ما بنى جملة من اللفظ إلا وابتنى اللفظ أمة من عفائه. يصور الكلمة ويصبغ العبارة، فتحيي من أهل الصحراء ومن أرض الصحراء أمة مهللة مكبرة تفتح الأبصر والمحيطات. ولذلك في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوتيت جوامع الكلم، أوتيت جوامع الكلم، أي اللفظ العجيب الموجز الذي يجمع المنازع والفوائد والعبارات الطويلة في لفظ قصير. وإن كان كلامه صلى الله عليه وسلم يفك كلام الناس فلا غرو، فهذا التراب الذي نطأه بأرجلنا خلق الله منه الإنسان وصوره منه، فلا غرق ولا عجب أن يأتي صلى الله عليه وسلم ليصنف من كلامنا الذي نهجو به الساعات الطويلة عبارات حية رائقة رائعة يحيي بها الله النفوس والأرواح. ولذلك روى الإمام أحمد في مسنده بسند حسن عن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أنا النبي الأمي، أنا النبي الأمي، أنا النبي الأمي، أوتيت جوامع الكلم وخواتمه وفواتحه واختصر لي الكلام اختصارا. وروى أبو يعلى عن عمر رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اختصر لي الكلام اختصارا وأوتيت جوامع الكلم وخواتمه وفواتحه. وفي الدارقطني عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اختصر الله لي الكلم اختصارا. فمع كلام محمد صلى الله عليه وسلم ومع عذوبته ومع وصاياه فإنه أصدق ناصح عرفته البشرية للبشرية، وأصدق واعظ عرفته الإنسانية للإنسانية، وأخطب خطيب وأفصح فصيح تمثل في كيان البرية للبرية. موضوع الوصايا ثلاث عناصر يدور عليها، أو ثلاثة عناصر: أولها خصائص وصاياه صلى الله عليه وسلم. ما هي هذه الخصائص التي تميز وصاياه عن وصايا الناس؟ هل هناك فارق بين وصاياه ووصايا غيره مهما بلغ غيره من المجد والعلم والتقوى والسمو، أم هي الوصايا كلها سواء في ميزان واحد؟ والعنصر الثاني الأبواب التي طرقها صلى الله عليه وسلم بالوصايا، والطرق التي قصدها صلى الله عليه وسلم بالنصائح. والعنصر الثالث قيمة وصاياه صلى الله عليه وسلم في ميزان النصح وفي ميزان النفع عند العقلاء. أما ميز وصاياه صلى الله عليه وسلم عن غيره فثلاث ميز، ثلاث خصائص: أولها الأصالة والعمق، وثانيها الإيجاز والاختصار، وثالثها معرفة الحال. أما الإيجاز وأما الأصالة والعمق فإنه أصيل في وصاياه صلى الله عليه وسلم، فليأتي ثيران البشرية الذين حطموا الإنسان وصنعوا وصايا ظنوها وصايا تهدم مجد الإنسان وكرامة الإنسان وعز الإنسان، وسموا أنفسهم ناصحين ككان وديكارت ومن لف لفهم من ماركس واليمين وغيرهم وغيرهم من الذين أعمى الله بصائرهم وطبع على قلوبهم، فعليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لناكر نقرنا وصاياه صلى الله عليه وسلم مع وصايا هؤلاء فنجد أن وصاياه تتميز بالأصالة والعمق، عميقة أصيلة. إن كان وديكار يوصون الإنسان أن ينام مبكرا وأن يستيقظ مبكرا وأن يأكل وجبة كذا في وقت كذا، ولكن المنقذ بإذن الله والمعلم بعون الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى الإنسان بما كفل له سعادة الدنيا والآخرة. والأمر الثاني أن وصاياه صلى الله عليه وسلم فيها إيجاز واختصار، لا إسهابا ولا إطنابا. يقول سامعها: بالله لفظك هذا سال من عسل، أم قد صببت على أفواهنا العسل؟ فلذلك كانت وصاياه مختصرة عليه الصلاة والسلام. ويظن كثير من الناس إذا أوصوا وأكثروا في الكلام أمثالنا أن في الكثرة علما وفهما، ولكن ماذا نفعل إذا أكثر أهل الضلالة من المحاضرات ومن الكلمات ومن الندوات أفلا يتكلم أهل الحق بعسر معسار ما تكلم به أهل الضلالة؟ يظن كثير من الناس أن في كثرة الوصايا وفي طول الكلام عمد وسند وعبد للموصى. ولذلك ينقل ابن الجوزي عن رجل يظن أن الدعاء فقط للمسافات الطويلة، والرجل هذا أحمق، أراد السفر فاستودع الله أهله وقال استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، فقاموا يدعون له بالعافية والسلامة والعودة والقبول، فيقول ما يحتاج، المكان قريب. يعني السفر لا يحتاج كثرة دعاء لأن المكان قريب. والخصيصة الثالثة من خصائص وصاياه صلى الله عليه وسلم مراعاة الحال، فوضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع العلا الندى، فكانت وصاياه عليه الصلاة والسلام تراعي الحال. يأتيه الرجل وعليه سنحة الغضب وعليه جهرار السب والشتيمة، فيعالجه صلى الله عليه وسلم بدواء يناسبه من صيدلية محمد صلى الله عليه وسلم. ويأتيه الرجل الذي انعقد كفه على البخل فيوصيه صلى الله عليه وسلم بالبذل. ويأتيه الرجل العملاق القوي البنية القوي الإرادة فيوصيه بالجهاد في سبيل الله. ويأتي الشيخ الكبير المهلهل الفاني المريض المدنف فيوصيه بذكر الله. ويأتيه الرجل المجرم المسرف على نفسه فيحبب له باب التوبة ويفتحه على مصراعيه له. فأي رجل يعرف هذه المعرفة إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولذلك ليست هذه الميزة الثالثة لغيره من الناس. كثير من الناس يأتون للرجل من حني الظهر من العجز والكسل فيتحدثون له في الجهاد، ويأتون له يأتون للمغامر المجرم فيتحدثون له في التوبة وفي فسحة الأمل، ويأتون للبخيل الشحيح فيتحدثون له عن فضل إمساك المال. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام يعطي كل حق حقه وكل مقام مقاله. وأما أبواب وصاياه صلى الله عليه وسلم وهي الباب الثاني الذي نقرعه وهو العنصر الثاني، فما هي هذه الأبواب التي طرقها صلى الله عليه وسلم؟ أبواب التصوف والصدق أم أبواب الرياضة والفن عندما من لا يعرفون الفن، أم أبواب ماذا؟ إنها أبواب الحياة الدنيا والحياة الآخرة، إنها أبواب مسيرة العبد إلى الله، إنها أبواب مستقبل الإنسان يوم أن يريد أن يشرفه الله عز وجل. ولذلك روى أهل العلم بأسانيدهم أن الله عز وجل نظر إلى الناس فمقتهم جميعا عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن يوم وقف على الصفا ويوم قال لا إله إلا الله استفاقت القلوب على لا إله إلا الله، ومن يوم أن كرر لا إله إلا الله على الأسماء سجدت الأرض لرب لا إله إلا الله. إن البرية يوم مبعث أحمد نظر الإله لها فبدل حالها، بل كرم الإنسان حين اختار من خير البرية نجمها وهلالها، لبس المرفع وهو قائد أمة جبت الكنوز فكسرت أغلالها، لما رآها الله تمشي نحوه لا تبتغي إلا رضاه تعالى. أبواب وصاياه صلى الله عليه وسلم أربعة أبواب، أولها باب التوحيد، ثانيها باب العبادة، ثالثها باب الزهد في الدنيا، رابعها باب الأخلاق والأدب. ولن تجد حديثا إلا وتبرده تحت هذه الأبواب، ولن تجد وصية أو نصيحة إلا ولك أن تلفها تحت هذه المظلة الخضراء. فتوحيد خالص نقي كالشمس، وعبادة راضية مرضي عن صاحبها، وزهد في حطام الدنيا، وأخلاق وأدب على منهج الكتاب والسنة. فلنأتي الآن إلى موضوع وصايا صلى الله عليه وسلم في التوحيد. كيف أوصى بالتوحيد؟ لا يمكن أن ينصح أو أن يصدق رجل في هذه الأمة مهما بلغ في الصلاح والنصح كما صدق محمد صلى الله عليه وسلم. المصلحون أصابع جمعت يدا هي أنت، بل أنت اليد البيضاء. فأول ما طرق صلى الله عليه وسلم كتاب التوحيد فكان يوصي أصحابه بلمسات التوحيد على قلوبهم. دعوة عامة في المحافل يوم يرد صلى الله عليه وسلم سوق عكاظ ويجتاز بذي المجنة وبذي المجاد، فيتفصح صلى الله عليه وسلم بكلمات التوحيد، ويوم يقف على الصفا ويقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله. ولنكتفي بأحاديث وقف صلى الله عليه وسلم فيها معلما وداعية وناصحا مع أصحابه في التوحيد. أولها حديث ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، ويا لابن عباس ويا لثمرة الجهد المتواصل منه صلى الله عليه وسلم في تربية ابن عباس. يوم أن فقهه في دين الله فأخرجه مشكاة تبعث هداها وسناها ونورها. ركب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وهو رديفه على حمار، والرسول عليه الصلاة والسلام يركب الحمار، لكنه ركب كواكب النصر والفلاح والمجد. فيقول لابن عباس ويختلسها صلى الله عليه وسلم فرصة ويقول يا غلام، فيقول ابن عباس لبيك وسعديك يا رسول الله، فيقول إن يعلمك كلمات لكنها كلمات نور، كلمات هداية، كلمات بشر وخير وسعادة في الدنيا وفي الآخرة، لا طويلة ولكنها عميقة أصيلة. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد تجاهك، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، رواه الترمذي وأحمد وزاد. واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. ورواه أيضا النسائي ورواه ابن ماجه في لفظ يا ابن عباس احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. من هذا المنطلق ومن هذا الحديث نأخذ وصية في التوحيد عند ونعرضه عند الذين يقولون لا حاجة الآن أن نتدارس موضوع التوحيد، وقالوا لقد وعى الناس التوحيد فما هناك حاجة إلى أن يعرفوا مسائل التوحيد. شكلتك أمك يا بعيد، وهل المسألة إلا مسألة التوحيد؟ وهل الدعوة إلا دعوة عقيدة؟ وهل الرسالة إلا رسالة لا إله إلا الله؟ فأين أنت من هذا؟ إن الرسول عليه الصلاة والسلام كما قلنا كان يعرف استعدادات الصحابة، فكان يضع كل إنسان في موضعه، ما يضع الأديب في موضع المفتي، ولا المفتي في موضع القائد، ولا القائد في موضع الزاهد، ولا الزاهد في موضع الجندي، بل يضع كل واحد في مكانه الذي أحله الله له. أرأيتم أين وضع خالد يوم كان خالد سيفا من سيوف الله وضعه على الجبهات يكسر رؤوس الملاحدة بسيف الله؟ وأتى بحسان يوم كان منطيقا وضعه عند المنبر ليرسل القوافي الفصيحة على المعاندين ليرغم أنوفهم في التراب. وأتى بزيد بن ثابت يوم كان فرضيا يبرم مسائل الفرائض فأعطاه التقسيم والتوزيع والميراث. وأتى بمعاذ يوم كان عالما في الحلال والحرام فأعطاه موضوع الفقه. هكذا كان يفعل صلى الله عليه وسلم. ركب معه معاذ رضي الله عن معاذ بن جبل وأرضاه، الشاب الذي وعى التوحيد وأرسل صوته بالتوحيد إلى الجند في جنوب اليمن وإلى عسقلان في جنوب فلسطين ليكون شهيدا هناك. فسبحان الله، أي أمة كنا يوم كانت اهتماماتنا بلا إله إلا الله؟ أي أمة كنا يوم كانت رسالتنا رفع لا إله إلا الله؟ إن الذين يعيشون على مطامع الشهوات والبطون لا يهتمون بلا إله إلا الله في 24 ساعة، بل في الأسبوع، بل في الشهر، بل في السنة، إنهم يخلفون أثرهم وانتسابهم إلى معاذ رضي الله عنه وأرضاه بمعابد الإفرنج. كان أذاننا قبل الكتائب يفتح الأمصار، لن تنس إفريقيا ولا صحراؤها سجداتنا، والأرض تقذف نارا. أرواحنا يا رب فوق أكفنا، نرجو ثوابك مغنما وجوارا. قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ وهو معه على حمار، قال يا معاذ، قال لبيك وسعديك يا رسول الله. قال أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فقال الأدب، وقال الحياء، وقال التوقير، وقال الإجلال، الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم قال أتدري يا معاذ ما حق العباد على الله؟ قال الله ورسوله أعلم. قال حق الله أو حق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، متفق عليه. ورواه أحمد في المسند بلفظ آخر. وكان هذا الحديث وصية ونصيحة من نصائح التوحيد التي أرسلها صلى الله عليه وسلم لمعاذ. أتدرون متى بلغها الناصف الأمين معاذ؟ حضرته الوفاة وهو في عسقلان يرفع لا إله إلا الله في الشام، ويطارد كلاب البشرية الذين يحاربون لا إله إلا الله، فاندلعت في كفه بثرة من طاعون، ولكنه يريد الموت، يريد لقاء الله، والناس يريدون الحياة. فقالوا شافاك الله، عافاك الله، لا ضير عليك. فيقول لا، والله لقد أحببت لقاء الله، والله لو كانت روحي في كفي لأطلقتها. اللهم إنك تكفر القليلة وتكبر الصغيرة، اللهم فكبرها ونمها وكثرها، يقصد البذرة. فاندفعت في جسمه وأتاه اليقين على فراش الموت، وحق الحق الحق الحق لأهل الحق، وبقي اليقين لأهل اليقين. وخاس الذين غدروا مع لا إله إلا الله، وتبر الذين فجروا مع عقيدة لا إله إلا الله. فماذا قال في سكرات الموت؟ هل تأسف على منصبه الذي كان يشغله؟ هل بكى على ماله وولده؟ هل ندم على قصوره وفلله؟ لا والله، ما عنده من الفلل والقصور شيء، قصور من دين ومن عمل صالح ونوافل وعبادة، وفلل من يقين وخير وحسن خلق، وأشجار من معاملة طيبة ودعوة ناجحة. بكى وهو في فراش الموت وقال مرحبا بالموت، حبيبا جاء على فاقه، لا أفلح من ندم. اللهم إنك كنت تعلم أني لمحب الحياة لغرس الأشجار، ولا لجري الأنهار، ولا لرفع القصور، ولا لعمارة الدور، ولكنني كنت أحب الحياة. فاسمعوا يا أبناء الحياة، كنت أحب الحياة لأعفر وجهي ساجدا لك في الأرض، وليزاحم العلماء بالركب في حلق الذكر، ولأدعوك وأتملقك في الليل الساجد. فسلام عليك يا معاذ بن جبل يوم أسلمت، وسلام عليك يوم دعوت إلى الله، وسلام عليك يوم نصحت، ويوم مت، ويوم تبعث حيا. وفي الترمذي بسند حسن أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأعراب أهل دواهم ومصائب في حياته صلى الله عليه وسلم. الأسئلة الثقيلة، الجفا، تعكير جو الهدوء والسكينة في المسجد، الضجة والصجة، تضيع الوقت والمحاضرات والكلمات على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيأتي هذا الأعرابي ويتربص في المسجد ويدخل ويتخطى الصفوف ويقف أمام الرسول عليه الصلاة والسلام. ما ظنكم برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتحدث إلى جماهير تريد أن ترفع لا إله إلا الله وتنصر لا إله إلا الله؟ فيقاطع هذا الأعرابي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الأخير يقول الأعرابي لما جلس صلى الله عليه وسلم بين الناس، كما رواه أهل الصحيح البخاري ومسلم عن أنس، يقول أين ابن عبد المطلب؟ ما كأنه يعرف العلم، وما كأنه يعرف البشير النذير. فيقول الناس ذاك الرجل الأبيض الأمهق المرتفق. الأمهر المسوب بحمرة المرتفق المتكئ، فيتقدم إليه فيقول يا ابن عبد المطلب، حتى ما يقول يا رسول الله لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، فيقول قد أجبتك، قال إني سائلك فمشدد عليك في المسألة، انتبه، إن سؤالي صعب، إنه مشكل، إنه مدهش محير، فأجبني. قال سل ما بدالك، فيقول هذا الأعرابي من رفع السماء؟ إن أكبر معجزة عند الأعراب رفع السماء، وهي معجزة حقة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله، وهم يعرفون أنه الله. قال من بسط الأرض؟ قال الله. قال من نصب الجبال؟ قال الله. قال أسألك بمن رفع السماء وبسط الأرض ونصب الجبال، الله أرسلك إلينا رسولا؟ قال اللهم نعم، واحمر وجهه صلى الله عليه وسلم. إنه سؤال عظيم، داهية من الدواهي أن يسأل عن التوحيد، فيقول أسألك بمن رفع السماء وبسط الأرض ونصب الجبال، الله أمرك أن تأمرنا بخمس صلوات في اليوم والليلة؟ قال اللهم نعم. ثم أخذ يسأله عن أركان الإسلام، فلما انتهى ولى وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله، والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص، يخاف من الزيادة أن تكون ربا. فقال صلى الله عليه وسلم أفلح الرجل ودخل الجنة إن صدق. فولى فإذا بالتوحيد يعرض في خمس دقائق، لا عرض المنطق ولا عرض الفلسفة وأهل علم الكلام الذين صبر الله سعيهم، أتوا يعرضون العقيدة بطلاس فأفسدوا عقيدة الناس في قلوب الناس. العقيدة تعرض كهذا العرض، لا أحاجي لا ألغاز. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن الله لا يغفل عن المأمون الخليفة العباسي في إدخال علم المنطق عند المسلمين، إي والله لن يغفل الله عنه ولن يدعه إن شاء الله إلا بحساب. كيف يدخل علما ماجنا خسيسا رخيصا عند من أتوا بالوحي صافيا منقا من السماء؟ فإما حياة نظم الوحي سيرها، وإلا فموت لا يسر الأعادية. ويأتي حسين بن معبد كما في أبي داود ومسند أحمد والترمذي بأسانيد جيدة، يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم متوقع أن الرجل له آلهة كثيرة، لأن بعضهم لهم 20 و30 و40 من الآلهة، حجارة وخشب وطلاسم واعتقادات. فيقول عليه الصلاة والسلام يا حسين ابن معبد كم تعبد؟ قال 7. قال 7؟ قال نعم. قال أين هم؟ قال 6 في الأرض و1 في السماء. قال عليه الصلاة والسلام فمن لرغبك ولرهبك؟ إذا ضاقت بك الضوائق، إذا نزلت بك الكوارث، إذا احتدمت عليك الأمور، من لرغبك ولرهبك؟ قال الذي في السماء. فقال عليه الصلاة والسلام فاترك الذي في الأرض واعبد الذي في السماء، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. ولقد وحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وعند ابن حبان عن أبي ذر قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشرك بالله، وإن حرقت أو قتلت وحرقت، فكل شيء إلا الشرك بالله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. هذه وصاياه صلى الله عليه وسلم، أو قطوف من وصاياه في التوحيد. فإذا اليسر وإذا الأصالة وإذا العمق وإذا الوضوح، كل الوضوح توحيد خالص، كل كائنة تعرف أن لا إله إلا الله، اللمعة من الضوء، اللمحة من السناء، القطرة من الماء، الورقة من الشجر، البسمة، اللفظة، كل كائن وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. فيا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد. وأما في العبادة فإن الرسول عليه الصلاة والسلام طرق أبواب العبادة وأعطى كل إنسان ما يلائمه. واعلموا أن أبواب الجنة 8، توضأ بماء التوبة اليوم مخلصا به سرق أبواب الجنان 8، وقل لبلال العزم إن كنت صادقا أرحنا بها إن كنت حقا مصليا. روى البخاري في في كتاب الجهاد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن للجنة أبوابا ثمانية، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الصيام، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد. فينبري أبو بكر رضي الله عنه وتنبري الهمة العالية ويقول: يا رسول الله، هل يدعى أحد من تلك الأبواب الثمانية؟ رضي الله عنه: إنها همة تمر مر السحاب، صنع الله الذي أتقن كل شيء. فيقول صلى الله عليه وسلم: نعم، وأرجو أن تكون منهم. فيأتي عليه الصلاة والسلام فيطرق تلك الأبواب الثمانية لمن أراد أن يدخل من تلك الأبواب، على قوى الناس، على تأهيلات الناس، على رغبات الناس، لأن من رغب في الذكر قد لا يرغب في الصيام، ومن رغب في الصيام لا يرغب في الصلاة. قالوا لأعرابي: ألا تصوم 3 أيام من كل شهر؟ فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من صام 3 أيام من كل شهر أذهب الله عنه وحر الصدر وكان كصيام الدهر. فقال الأعرابي: أنا في كلفة وهم من رمضان وأزيد عليه 3 أيام من كل شهر. فلما بشروه بطلوع الهلال، هلال رمضان، كما يتبشر الصوام القوام، نظر إلى الهلال فكأنه يرى سيفا في السماء، ثم قال: والله لو شتتنك بالأسفار. فالرسول عليه الصلاة والسلام يطلق التأهيلات والقوة عند الناس الذين يريدونها والذين يمكن أن يبرعوا في هذه الفنون. يأتي إليه عبد الله بن بسر كما في الترمذي بسند حسن، وإذا هو شيخ كبير منحن على عصاه، حتر من كبر سنه، فماذا عسى أن يقول له صلى الله عليه وسلم؟ أن يقول له: جاهد في أفغانستان أم في فلسطين؟ لا. قال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام كثرت علي، فأخبرني بباب أتشبث فيه من الأعمال. الصلاة شاقة علي، الصيام كليف علي. فقال له عليه الصلاة والسلام: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، لأنها تلائم الذكر، يلائم أهل البنية النحيلة والذين لا يستطيعون المدافعة ولا المصاولة والمجاولة. ولذلك يقول ابن تيمية في وصيته لأبي القاسم المغربي: واعلم أنه كالإجماع بين العلماء أن الذكر أفضل عمل وأيسر عمل وأسهل عمل. وصدق رحمه الله. فالرسول صلى الله عليه وسلم يوصي هذا بالذكر، وإن كان من وصية فالله الله في ذكر الله، فإنه والله الباب الذي يفتح على الله عز وجل، إنه الغفران، إنه السكينة، إنه باب المعرفة والتوبة. يقول ابن القيم في روضة المحجين، يقول تقي الدين بن شقير: خرجت وراء ابن تيمية شيخ الإسلام، فلما أصبح في الصحراء من حيث أراه ولا يراني، نظر إلى السماء ثم دمعت عيناه وقال: لا إله إلا الله. ثم قال: وأخرج من بين البيوت لعلني أحدث عنك النفس بالسر خاليا. الذكر إنه أعظم ما يمكن أن يتقرب به إلى الله، ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يوصي به ما يقارب 70 حديثا صحيحة أو حسنة، كلها في الوصاية بذكر الله عز وجل. ولذلك يقول ابن رجب عن أبي إدريس الخولاني الذاكر العابد: كانت لسانه ما تفتر من ذكر الله، إذا مرضنا تداوينا بذكركم ونترك الذكر أحيانا فننتكسوا. يقول: دخل أبو إدريس الخولاني على معاوية، فإذا أبو إدريس يسمسم بلسانه، فظن معاوية رضي الله عنه أن الوسواس قد أصاب أبا إدريس، فقال: أجنون هذا يا أبا إدريس؟ قال: بل حنون يا معاوية، حنون إلى الله، حنون إلى روضات الخير والذكر التي أوجدها الله عز وجل. وأبو إدريس بالمناسبة هو الذي وقف موقفا حازما أمام الطاغية الكذاب الأثيم الأسود العنسي يوم ادعى النبوة، وذكر أن جدته أوحت إليه بطلاسم وخزعبلات من الإفك ومن الشجر والكذب على الله. فقال له أبو الأسود العنسي: أتشهد أني رسول الله؟ قال: أشهد أنك من الكذابين الثلاثين الذين ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجمع له حطبا وأوقد له نارا وألقاه في النار، لكن سلالة أهل التوحيد وسلالة إبراهيم عليه السلام من قطعت أبدا. قال وهو يلقى في النار حسبي الله ونعم الوكيل. فإذا بقدرة الله التي أوجدها لإبراهيم تتكرر ثانية وثالثة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وكانت بردا وسلاما على أبي إدريس الخولاني. فاستقبله الصحابة لما نجا من النار، قال الأسود العنسي هذا ساحر أخرجوه من اليمن. واستقبله عمر بحفاوة أيما حفاوة وقال حي هلا لمن جعله الله شبيها بإبراهيم الخليل. ويأتي عليه الصلاة والسلام إلى رجل مجاهد عنده عضلات تؤهله إلى أن يضرب بسيف الله وإلى أن ينتقم من أعداء الله، هو غيلان الثقفي كما عند أبي داود. فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. قال عليك بالجهاد في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله، رفع راية الله، سفك الدم الغالي، رفع لا إله إلا الله، يوصي صلى الله عليه وسلم هذا به. ويأتيه أبو أمامة فإذا هو صابر محتسب فيقول دلني يا رسول الله على عمل إذا عملته دخلت الجنة. فيقول عليك بالصيام فإنه لا عذر له، وهو أحمد. فيعرف عليه الصلاة والسلام أن أبا أمامة من الذين يستطيعون الصيام، والذين يثابرون على الصيام فبابه باب الصيام، فلا مشاحات في الأبواب، بل ادخل وحاول أن تدخل، لكن انظر إلى الباب الذي يناسبك وتستطيع أن تستمر فيه. عند الترمذي والإمام أحمد من حديث معاذ رضي الله عنه وأرضاه قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة، قال بعض الحفاظ غزوة تبوك، غزوة تبوك. قال فاقتربت منه قلت يا رسول الله دلني على عمل يقربني من الجنة ويباعدني عن النار. ما أحسن السؤال، وما أحسن الإيراد، وما أعجب المقال. فقال عليه الصلاة والسلام يا معاذ لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه، فاسمع إلى مؤهلات الجنة، واسمع إلى الأسباب التي توصل إلى الجنة، واسمع إلى هذه الخصائص التي أتى بها محمد صلى الله عليه وسلم، والمفاتيح التي تدخلك أبواب الجنة، لا الشهادات، لا المؤهلات، لا المناصب، لا الجاه والشهرة والرياء والسمعة، كلها تسقط هباء منثورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قال عليه الصلاة والسلام وهو يتحدث عن الأعمال الموصلة إلى الجنة تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم واصل عليه الصلاة والسلام وقال ألا أدلك على رأس الأمر وعموده وذروة تنامه؟ قال قلت بلى يا رسول الله. قال رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة تنامه الجهاد في سبيل الله. ثم واصل عليه الصلاة والسلام قال ألا أدلك على أبواب الخير؟ قال قلت بلى يا رسول الله. قال الصيام سنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما تطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا عليه الصلاة والسلام تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ثم واصل الوصية عليه الصلاة والسلام فقال ألا أدلك على ملاك ذلك كله؟ قال قلت بلى يا رسول الله. قال كف عليك هذا، وأخذ بلسان نفسه. فتعجب معاذ، أفي الكلام حساب وعقاب؟ أفي المقال مكال وعذاب؟ فقال يا رسول الله أئنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ فقال عليه الصلاة والسلام ثكلتك أمك يا معاذ، إلى الآن ما فهمت هذه القضية؟ وهل يكب الناس في النار على مناخرهم أو قال على أنوفهم إلا حصائد ألسنتهم؟ هذه وصية أهداها صلى الله عليه وسلم تحمل العبادات بل مفاتيح الجنة. ويأتي عليه الصلاة والسلام فيأتيه شبابة فتيان متقاربون في السن فيقول ما حاجتكم؟ فأهل الأموال طمعوا في الأموال، وأهل الجاه طمعوا في الجاه، وأهل الثياب طمعوا في الثياب، لأن بعض الناس يرضيه أن تكسوه ثوبا ولا تهدي له لا علما ولا نصحا ولا فائدة، فأعطى كل إنسان منهم صلى الله عليه وسلم ما يريده إلا ربيعة ابن مالك الأسلمي، فقال يا رسول الله لي إليك حاجة، وفي لفظ أحمد سارني يا رسول الله، فناجاه صلى الله عليه وسلم قال حاجتي أريد مرافقتك في الجنة، وإنها همة عالية، وإنه والله مقصد النبي، فقال عليه الصلاة والسلام أو غير ذلك، كأنه يقول أنت مصمم على هذا أو أنك إن حصلت شيئا غيره أخذته، قال لا يا رسول الله ذاك، قال فأعني على نفسك بكثرة السجود، رواه مسلم. وفي لفظ آخر فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك بها درجة، كلما سجدت لله سجدة كلما رفعك بها الله درجة، إن عظمتك أيها المسلم، إن سموك، إن إخلاصك ونصحك أن تعفر وتكرم هذا الوجه بالسجود لله، فوالله ثم والله ثم والله، إما سجدت لله وإلا إنك لتسجد لغير الله، إما أن تسجد للواحد الأحد وإلا تسجد لمنصبك ولبطنك ولشهوتك ولزوجتك. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، فسماه عبدا لأنه عبد هذه وهواها وعشقها وأحبها حبا جما. فإما أن تكون عبودية لله وإلا فعبودية الهوى ومن غير الله عز وجل. أرأيت من اتخذ إله هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة، فمن يهديه من بعد الله؟ ومما زادني شرفا وفخرا وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. يأتي أبو برزة كما عند الترمذي فقال يا رسول الله دلني على عمل، قال ازل الأذى عن طريق المسلمين، إن أبواب الخير عدد الأنفاس لكن أين السالكون، إن طرق السعادة عدد الشعاع ولكن أين الماضون، إن مفاتيح الخير لا تعد ولا تحصى ولكن أين الفاتحون، أين الذين يريدون الله، أين الذين يريدون ما عند الله عز وجل؟ إن هذه الطرق سلكها وأوصى بها صلى الله عليه وسلم، ولكن بثلاث خصائص: بالأصالة والعمق والإيجاز والاختصار، ثم بماذا؟ بمراعاة الحال. ويأتي صلى الله عليه وسلم إلى الزهد، والزهد فيه الناس بين غال وجافي، وأحسن من عرفه فيما أعلم ابن تيمية شيخ الإسلام، لأن بعض الناس قال الزهد أن تزهد في الحرام، أجل فيماذا زهدت؟ إذا زهدت لم تزهد إلا في الحرام، الدنيا أكثرها حلال، إذن فابتل ما شئت واسكن فيما شئت وكل فيما شئت والهو بما شئت، فإذا لم يكن الزهد إلا الحرام فلا زهد في الدنيا. وقال غيرهم الزهد في المباحات وأخطأوا، وقال غيرهم الزهد ألا يكن عندك شيء، وهذا غلاة الصوفية الذي يتربع أحدهم إلى تلاميذه فيقول الحمد لله أصبحنا وأصبح الملك لله، قالوا ماذا حدث؟ قال تذكرت البارحة ما أكلت الرطب من 40 سنة. ومن أحرمك أن لا تأكل الرطب من 40 سنة؟ والرسول عليه الصلاة والسلام أكل الرطب وأكل اللحم وتزوج النساء ونام وقام وأكل الحلوى والعسل، هل أنت أفضل منه؟ يقول الذهبي لما قال رجل من غلاة الصوفية لقد جئت 3 أيام فرأيت صورا غريبة عجيبة أمام عيني فاستبشرت بذلك، قال الذهبي معلقا والله ما كانت صورا ولكن عقلك خاش وفاش من الجوع فتصور لك الشيطان، إنهم يخيشون ويخيشون من الجوع فيأتون بوساوس ويقولون إلهامات حتى ما بقي عليهم إلا أن يقولوا نزل عليهم جبريل عليه السلام فأوحى إليهم وحيا، وإنما نزل عليهم كما نزل على مسيلمة الكذاب في اليمامة يوم أن أخرج الوساوس من رأسه سيف الله خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. فالزهد يقول ابن تيمية فيه هو ترك ما لا ينفع في الآخرة. جمل الله حالك وبيض وجهك، وهل التعريف إلا هذا؟ وهل الكلام إلا مثل هذا الكلام هو ترك ما لا ينفع في الدار الآخرة؟ أما ما ينفع فالزهد فيه حمق وجنون وسفه، فكل ما ينفعك فلا تزهد فيه لأنه يقربك من الله. ولذلك يقول ابن الجوزي في صيد الخاطئ: تركت أكلات كنت أكلها عجيبة طرية شهية يسيل معها اللعاب، هذه من كيسي ليست من كيسه. قال: فما استطعت أن أقوم الليل ولا أقرأ القرآن، فعدت إلى مألوفي في الطعام فقرأت 5 أجزاء في كل يوم. إن بعض الطعام وبعض المنام وبعض الملبس والمركب والمسكن يعينك على تقوى الله، فتركه ليس من الزهد. الرسول عليه الصلاة والسلام يستعرض مع أصحابه، وأبواب الزهد التي تركها صلى الله عليه وسلم ما يقارب 4 أبواب: زهد في الدنيا في الحطام، وزهد في الإمارة والشهرة، وزهد في الناس وما أدراك ما الناس وهي الخلطة التي يكسب منها الرياء والسمعة، ثم زهد في ماذا؟ ثم زهد في الملهيات والمصريات. أما الزهد في الدنيا فحديث الزهد أو أروع حديث في الزهد لابن عمر يقول: كنت في السوق فأخذ صلى الله عليه وسلم بمنكبي وقال: يا عبد الله. وعند البخاري: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر كبير. فارتسمت هذه الكلمة في ذهن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه، نسي كلام الناس إلا هذه الكلمة: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر كبير. فكان غريبا بمعنى الكلمة، ترك كل شيء بمعنى الغربة التي يريدها صلى الله عليه وسلم، حتى كان يسجد بالحرم ويمرض وجهه وهو يبكي ويقول: اللهم إنك تعلم أني ما تركت الخلافة لقريش إلا من مخافتك. إي والله، وإلا باستطاعتي أن ينال الخلافة، فإنه ابن عمر بن الخطاب نسب كأن عليه من شمس الضحى نورا ومن فلك الصباح عمودا. فترك هذا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. فكان دائما غريب في ملبسه، غريب في خلطته، غريب في كلامه، غريب في بيته، غريب في منهجه. يقول: ما شبعت منذ فارقت رسول الله صلى الله عليه وسلم 14 سنة يأكل دون الشبع وفوق الجوع. أورد ذلك ابن رجب في جامع العلوم والحكم. ولذلك أتاه رجل من أهل العراق ما وجد هدية إلا جوارح، الجوارح حبوب تحبب الأكل الإنسان ليأكل أضعاف ما كان يأكله لئلا يبقي شيئا في الصحبة ولا في القدر. فأتى لابن عمر رضي الله عنه وقال: هذه جوارح يا عبد الله. قال: وما الجوارح؟ قال: حبوب تحبب لك الأكل وتضريك على الطعام. قال: والله ما شبعت منذ فارقت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتريدني أشبع الآن؟ فلسنا في هذا الكلام ولا في هذا المنهج، ولكن انظر كيف أتى به صلى الله عليه وسلم إلى الزهد في الدنيا عامة. وعند ابن ماجه بسند حسن عن سهل بن سعد قال: أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. إن السؤال يدل على السائل، ولذلك تكتشف عقل الرجل ونباهة الرجل ويقظة الرجل من سؤاله ومن إراده. وبعض الناس يبهر بالمظهر، فإذا تكلم المتكلم فإذا هو ليس بذاك فيعود إلى تقويمه ووزنه. لسان الفتى نصف ونصف فؤاده، فلم يبق إلا صورة اللحم والدم. جاء رجل إلى أبي حنيفة فإذا عليه شارة ما شاء الله تبارك الله، طول وجسامة وثياب براقة لماعة وعمامة مكورة. فجلس أمام أبي حنيفة، وكان أبو حنيفة مادة رجله اليمنى فردها متأدبا مع هذا الداهية. فطال المجلس أبو حنيفة مستحيا متوقرا خجولا، فالتفت إلى الرجل قال: ألك حاجة؟ قال الرجل: سؤال يا أبا حنيفة. سؤال أقربه وأثره في الليل. قال: ما هو سؤاله؟ قال: متى يفطر الصائم؟ قال: إذا غربت الشمس. قال: فإذا لم تغرب الشمس إلا نصف الليل فمتى يفطر؟ فمد رجليه كلتيهما وقال: آن لأبي حنيفة أن يمد رجليه كلتيهما، ليست رجلا واحدة، وهل ما يأتي الليل إلا بعد غروب الشمس؟ فالرجل من عقله وحصافته يقول: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملت أحبني الله وأحبني الناس. قال: اذهب في الدنيا يحبك الله، واذهب بما عند الناس يحبك الناس. كأن السؤال على وزن الجواب، لا زيادة ولا نقص، لكنه أعظم وأنفع وأبرك وأنور. فهذه وصايا عليه الصلاة والسلام في الزهد في الدنيا. وأما في الإمارة فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يتطلع في الصحابة، ومن غرائز الناس حب الشهرة وحب الظهور وحب الترأس، نسأل الله العافية والسلامة. ذكر الذهبي في ترجمة عبد الله بن الزبير أنه رحمه الله ورضي الله عنه كان يحب أن يتقدم ويتصدق، حتى أرسلوه مرة من المرات أرسله أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه بسارق ليؤدبونه هو وشباب معه من المدينة بسارق، فذهبوا به إلى ضاحية فقال: من أميركم في هذه الرحلة؟ يريد أن يقولوا أنت. فقالوا أنت. فأخذ يأمر فيهم وينهى من المدينة حتى عاد إلى المدينة. فالمقصود أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يلمس في وجوه أصحابه هذه الغرائز، فكان يعالجها ويداويها عليه الصلاة والسلام. أتى له عبد الرحمن ابن سمرة كما في الصحيحين العبشمي القرشي الأمير الشهير، فقال صلى الله عليه وسلم وهو يوصيه: يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة، احذر، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إلى نفسك، وإن أعطيتها بلا سؤال عنت عليها. فكان يقول صلى الله عليه وسلم: احذر الترأس، احذر التصدع، اذهب به. وبالفعل كان هذا الرجل لم يحرص على الإمارة وأخذ بوصية الرسول صلى الله عليه وسلم، فرزقه الله عز وجل الإنابة وكان أميرا، وهو الذي فتح سجستان. فاسألوا عن سجستان، واسألوا كابول، واسألوا السن، من الذين عفروا وجوههم هناك سجدا لله، ومن الذين سكبوا دماءهم هناك تشهد لهم عند الله، من إلا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ومن الذي باع الحياة رخيصة وراء رضاك عز شيء فاشترى، أمن رمى نار المجوس فأطفئت وأبان وجه الصبح أبيض نيرا. فهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعند الترمذي وغيره من أهل السنن قال: قلت يا رسول الله من نجاه؟ ما هو الأمر الذي ينجيني من عذاب الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: كف عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك، كف عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. وكانت من أعظم الوصايا له رضي الله عنه وأرضاه، فأوصاه بقلة الخلطة، الخلطة التي لا تنفع، التي تضيع الوقت، يوم أن لا وقت عند المسلمين إلا في الهراء وفي الغيبة وفي النميمة وفي شهادة الزور وفي تزكية الأوقات. الوقت الذي أصبح أرخص سوق لهم هو السوق عند المسلمين، وأصبحوا يتعاملون بالوقت أرخص من الدراهم والدنانير، ونسيوا قوله تبارك وتعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. فأين الوقت يا أمة الوقت؟ وأين الساعات الطويلة التي كل ساعة كفيلة أن ينتج فيها العالم كتابا والداعية دعوة والتاجر تجارة رابحة والمعلم مهنة طيبة؟ أين هذه؟ إنها ساعات رخيصة. إن شيخ الإسلام ابن تيمية كما تعلمون ألف كتاب السجنورية من صلاة الظهر إلى صلاة العصر، وجئنا لندرسه فأخذنا فيه سنة وما فهمناه. التدمرية تدمر كل شيء بأمر ربها، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. هذا الوقت الصغير القصير لا يتحمل إلا قيلولة عند المترفين فينا، ويضيع الوقت من صلاة العصر إلى صلاة المغرب في شرب الشاي، وأما من المغرب إلى العشاء في الجولات وفي الصولات التي لا تنفع الدنيا ولا في آخرة، وأما من بعد العشاء فما أدراك ما السهرات وما الثمرات في عروض الأحياء والأموات، وما أتى منهم من جلوس الناس، إنها لا تنفع ولا تنفع هذه الأوقات إلا أن تؤهل بتأهيل الله عز وجل. يقول عليه الصلاة والسلام: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. وذكر الوقت: نروح ونغدو لحاجاتنا، وحاجة من عاش لا تنقضي، تموت مع المرء حاجاته وتبقى له حاجة ما بقي. يقولون كما تعرفون ذلك أن ابن عقيل الحنبلي ألف كتاب الفنون 700 مجلد وقت الراحات، ولذلك كان هذا الكتاب عجبا من العجب، ما ألفه إلا في أوقات الراحة، فهل نستطيع أن نقرأ 700 مجلد؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأما العنصر الرابع من أبواب وصاياه صلى الله عليه وسلم فهي وصاياه في موضوع الأدب والأخلاق، كيف طرق هذا الموضوع صلى الله عليه وسلم، وكيف أهدى وأسدى للأمة في هذا الباب ما يكفيها ويكفيها. نحن لسنا بحاجة صراحة نقولها بقوة وبشجاعة وبعمق، لسنا بحاجة إلى علم النفس الذي يرد علينا من الغرب، ولا التربية ولا علم الكلام، تربيتنا وعلم نفسنا من كتابنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فلا حاجة لنا، فقد أغنانا الله عز وجل بما عندنا، فلا يورد ممرض على مصح، لا يورد ممرض على مصح، إنهم مرضى فكيف نستشفي من المرضى، إنهم موتى فكيف نطلب الحياة من الموتى، إنهم جوعى فكيف نطلب الشبع من الجوعى، لا والله، والمستجير بأمر عند تربته كالمستجير من الرمضاء بالماء. يقول ابن تيمية وقد تكررت هذه الكلمات في مناسبات: من اعتقد أنه سوف يهتدي بهدى غير هدى الله الذي أرسل به محمد صلى الله عليه وسلم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا ولا كلاما ولا ينظر إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم. أحكامنا في كتابنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وآدابنا وأخلاقنا وعقيدتنا وسلوكنا وشؤون حياتنا، فلا نحتاج أبدا، نحن نصدر إلى الأمم ولا نستورد، نحن نعطي ولا نأخذ، نحن نوجه ولا نتوجه إلا من الله الحي القيوم، لأننا خير أمة أخرجت للناس. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان يأمر بحسن الخلق، أتاه أبو ذر كما في الصحيح ولم يسمى في الصحيح، فقال: يا رسول الله أوصني. والرسول عليه الصلاة والسلام يعرف ما هو مرض هذا الرجل، وما هو داؤه المزمن، وما هو العلاج الذي ينبغي أن يصرف له، فقال: لا تغضب. قال: زدني. قال: لا تغضب. قال: زدني. قال: لا تغضب. فكانت هذه وصيته صلى الله عليه وسلم. وعلم فيما بعد أن بلية هذا السائل من غضبه رضي الله عنه وأرضاه، لا يتحمل، حدة متناهية، فأراد صلى الله عليه وسلم أن يضع العلاج وأن يضع الدواء على الداء، فقال: لا تغضب، لأنه يغضب. أما يؤتى إلى إنسان قطع الحلم جنبيه ومزق فؤاده أصبح لا يغضب أبدا، يستغضب ولا يغضب، ويضرب على رأسه ويضحك، فيأتي فيقول: لا تغضب. قال: زدني. قال: لا تغضب. قال: زدني. قال: لا تغضب. أو يؤتى إلى إنسان يغضب من مر الهواء ومن شرب الماء، فيقول له عليه الصلاة والسلام: عليك أن تقلل من الحلم، وعليك بالحزن، وعليك بالصرامة. ليست من هداياه صلى الله عليه وسلم ولا من وصاياه، إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى، فقال: لا تغضب. وقال له معاذ كما في الترمذي: يا رسول الله أوصني. قال: أحسن خلقك للناس. فكان معاذ رضي الله عنه وأرضاه يرى فيه بعض الحدة، فقال له صلى الله عليه وسلم: أحسن خلقك للناس. ويقول لرجل آخر كان مغضبا دائما، ما يلقى الناس إلا مكثرا مشمرا غضبانا صؤولا جريئا كأن القيامة قامت، ما تبسم أبدا. فقال: يا رسول الله أوصني. قال: عليك بالمعروف. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ولو أن تبسط وجهك لأخيك. وعند أحمد: ولو أن تكلم أخاك ووجهك منبسط إليه. ويقول عليه الصلاة والسلام لثالث: لا تحقر من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. وفي لفظ طلق وفي لفظ طلق، وكلها تؤدي إلى أن تنبسط الوجوه، وجوه الأحباب إلى الأحباب، وأن يتخالط الناس ويتعاملوا بالحب والمودة، وأن تبقى تلك الوجوه التي تكفهر في وجوه الناس ولا تبتسم، أن تتعلم أن الله لا يرفعها بالتذمة ولا بالغضب ولا ولا يرفعها بالاكفهرار، وإنما بالبسطة والخلق. والعرب عقلاؤهم قبل الإسلام مجمعون على أن بسطة الوجه من الكرم. يقول أولهم: تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله، يتهلل فرحا وسرورا لحسن خلقه. فالرسول عليه الصلاة والسلام في جانب الأدب وجانب الخلق كان صلى الله عليه وسلم يوجه الناس إلى ما يرفعهم عند الله، حتى يقول كما في السنن: إن حسن الخلق يعدل درجة الصائم القائم. ويقول كما عند جابر عند الترمذي: ألا أنبئكم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجالس يوم القيامة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: حاسنكم خلقا. الموطئون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون. وضرب صلى الله عليه وسلم الأسوة والقدوة في كل وصية. في التوحيد فهو الذي أنزل الله عليه التوحيد، وفي العبادة فهو أعبد الناس لرب الناس، وفي الزهد فهو أزهد الناس في الحطام، ما خلف شيء وإنما خلف رسالة وأمة ومنهجا ربانيا قائما. وفي الخلق فهو أحسن الناس خلقا. يقول الله عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم. عظيم صبرك، عظيم حلمك، عظيم تواضعك. وأي خلق فوق خلقه صلى الله عليه وسلم؟ لا. يقول أنس رضي الله عنه وأرضاه: كان عليه الصلاة والسلام أحسن الناس خلقا. ويقول جرير بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسم في وجهه. ويقول أبو سعيد الخدري كما في الصحيحين: كان صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في صدرها. ويقول بهز بن حكيم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ألين الناس عريفة. ويقول عبد الله بن سلام: لما رأيت وجهه صلى الله عليه وسلم وهو منبسط قلت: والله ما وجه هذا بوجه كذاب. حتى يقول من رواحة: لما رأى ذاك الوجه المشرك المنبسط لو لم تكن فيه آيات مبينة لكان منظره ينبئك بالخبر. فهذه وصاياه، أو شيء من وصاياه، وإنها لطويلة وكثيرة. ومن أراد وصاياه فليعد إلى كتب السنة، وليعش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليعش مع العلم الأصيل، ليعش مع الثروة الغزيرة النازعة النفاذة، ليعش مع الرياض المؤنقة، رياضه عليه الصلاة والسلام. فإنه لا خير إلا عنده، ولا نور إلا من مشكاته، ولا ماء صافي إلا من نبعه. وأما المصادر الأخرى فقد جربت، إنها كدرة، إنها مشوبة. فيا أمة الإسلام، ويا أبناء من حملوا لا إله إلا الله في ديار الإسلام، ويا من يريد الوصايا، هذه وصاياه صلى الله عليه وسلم، وصاياه لأصحابه ولكم ولكل مسلم يريد الله والدار الآخرة، لكل من يريد الله ويريد ما عند الله. فاقبلوها وادخلوا أبواب الجنة فقد فتحت لكم، فحي هلا بكم. فمن كان من أهل الذكر فالذكر نصيبه، ومن كان من أهل الصيام فالصيام حظه، ومن كان من أهل الصلاة فالصلاة له. وما أحسن أن تضرب من كل غنيمة بسهم، وأن تشارك مع المصلين صلاتهم فإذاك الخاشع العابد، وأن تشارك مع الذاكرين ذكرهم فإذاك الذاكر الشاكر، وأن تشارك مع المجاهدين جهادهم فإذاك البطل المقدام، وأن تشارك مع الصوام صيامهم فإذا خلوف فمك أطيب من ريح المسك. تقبل الله منا ومنكم أحسن ما عملنا، وتجاوز عن سيئاتنا وسيئاتكم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. أسأل الله كما جمعنا هنا في روضة طيبة طاهرة أن يجمعنا هناك في مقعد صدق عند مليك مقتدر، يوم أن نرى ربنا سبحانه وتعالى، ويوم نرى رسولنا صلى الله عليه وسلم، ويوم نرى مفاتح الخير أبا بكر وعمر وعثمان وعلي ورسل السلام وقواد لا إله إلا الله وحملت لا إله إلا الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. جزا الله شيخنا الشيخ عائض بن عبد الله القرني أفضل وأوفى ما يجازي عباده الصالحين، وبارك في عمره ونسأ في أجله، ومتعنا ونفعنا بعلمه وفضله. فضيلة الشيخ، الأسئلة التي وردت كثيرة جدا، وحاولت جهدي اختصارها، إلا أنه حتى يظل الموضوع متصل فإن هناك أسئلة كثيرة توالت تطلب أن تسمعنا شيئا من قصائدك. الأولى نكر الاختيار إليك، والثانية نختارها لك. أخاف أن تختار أنت ما أريد أن أختاره أنا. الله يبارك. أما القصيدة الأولى التي أختارها والتي تناسب هذا المقام فهي الدمعة الخرساء، الزهد. ينسب إلى علي رضي الله عنه وأرضاه، وقيل لإبراهيم الصولي، ولا يضرنا لهذا أم لهذا المقصود، أنه نسب إليهما أنهما أو أحدهما قال: دنياك لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت بانيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر طاب بانيها. أموالنا لذوي الميراث نجمعها، ودورنا لخراب الموت نبنيها، فاعمل لدار غدا رضوان خازنها، والجار أحمد والرحمن بانيها، قصورها ذهب والمسك سربتها، والزعفران حشيش نابت فيها. فعلى هذا المنوال قلت: دنياك تزهو ولا تدري بما فيها، إياك لا تأمن عواديها، تحر الحياة لأجيال فتنعشهم، ويدرك الموت أجيالا فيفنيها، عارية المال قد ردت لصاحبها، وأخنف البيت قد عادت لبانيها، والأينق العسر قد هضت أجنتها، وسلة الورق قد ضجت بوافيها. يا رب نفسي ثبت مما ألم بها، فزكها يا كريم أنت هاديها، هامت إليك فلما أجهد التعب رنت إليك، فحنت قبل حاديها، إذا تشفت كلال السير أسعفها، شوق القدوم فتدنو في تدانيها، حتى إذا ما كبت خوفا لخالقها، سرق قد دم حزنا مما أقيها. لا العذر يجدي ولا التاجير ينفعها، وكيف تبدي اعتذارا عند واليها، فإن عفوت فظني فيك يا أملي، وإن سطوت فقد حلت بجانيها، إن لم تجرني برشد منك في سفري، فسوف أبقى ظليلا في الفلاتيها. فضيلة شيخنا والدنا الشيخ عبد العزيز بن باز، رجل تمثلت فيه أخلاق السلف، ونطقت من أفعاله، وأطبقت القلوب على محبته، ولشيخنا الشيخ عايض قصيدة في مدح الشيخ عبد العزيز بن باز، نرجو أن يفتنا بها. هذه القصيدة تعرف بالبازية نسبة إلى الشيخ عبد العزيز بن باز، وقد سبقني أحد الشعراء الكبار المناطق في مدح فضيلة الشيخ، وأعرف شعراء منهم تقي الدين الهلالي العالم الكبير المحدث، يقول في قصيدة له طويلة: خلي لي عوجابي لنغتنم الأجر على آل باد، إنهم دستنا أحرى، وزهدك في الدنيا لو أن ابن أدهم رآه رأى فيه المشقة والعسرة. أما المجذوف فهو الذي ذكر الباز في قصيدته فقال: روى عنك أهل الفضل كل فضيلة، فقلنا حديث الحب ضرب من الوهم، فلما تلاقينا وجدناك فوق ما سمعنا به في العلم والأدب الجمي، فلم أرى باز القط من قبل شيخنا يصيد، فلا يدري المصيد ولا يدري. وقصيدة البازية قلت: قاسمتك الحب من ينبوعه الصافي، فقمت أنشد أشواقي وألطافي، لا أبتغي الأجر إلا من كريم عطا، فهو الغفور لزلاتي وإسرافي، عفوا لك الله، قد أحببت طلعتكم لأنها ذكرتني سير أسلافي، والمدح يا والدي في غيركم كذب، لأنكم لفؤادي بلسم شافي. يا دمح حسبك بخلا لا تجوز لمن أجرى الدموع، كمثل الوابل السافي. يا شيخ يكفيك أن الناس قد شغلوا بالمغريات وأنت الثابت الوافي، يا شيخ يكفيك أن الناس قد شغلوا بالمغريات وأنت الثابت الوافي، أغراهم المال والدنيا تجاذبهم، ما بين منتعل منهم ومن حافي، مجالس اللغو منزعهم وروضتهم أكل اللحوم كأكل الأبطف العافي. وأنت جالست أهل العلم فانتظمت لك المعالي ولم تولع بإرجافي بين الصحيحين، بين الصحيحين تغدو في خمائلها كما غدا الطل في إشراقه الضافي، تشفي بفتياك جهلا مطلقا وترى من دبة الفهم ذرا غير أصداف. يكفي محياك أن الحب القلب يعمره من حبكم والدي أضعاف أضعاف. أقبلت في ثوب زهد تاركا حللا منسوجة بطفيلي ومرحاف. أراك كالسدو أراك كالضوء، هذه رواية الضوء وفي لفظ السدو، أراك كالضوء تجري في محاجرنا فلا تراك عيون الأغلف الجافي. كالشدو تملك أشواقي وتأثرها بنغمة الوحي من طاها ومن قافي. ما أنصفت كالقوافي وهي عاجزة وعذرها أنها في أصل أنصافي. يفدي محياك أن يفديك من جعل الدنيا رسالته من كل أمثال تفدى بآلاته. قضية الشيخ طلب القصائد كثر، ويخيل إلي أيضا أن الغدو لا زالت تطلع على تويتر. قضية ثالثة، ما رأيك؟ طيب لو الذرية، لو شيء من الذرية أو المجاهدين. طيب أصبحت أمسية، كنا نظن أنها محاضرة فتحولت بحفظ الله إلى أمسية. الحمد لله في كل خير. هذه مقطوعة في جهاد المجاهدين الأفغان. مروا بقلبي فقد أصغى له البان، لي في حمى الحب أصحاب وخلان. نعم لك الله ما قد سرت من وله، أمالكم صاحبي صبر وسلوان. أنا يا راعة التي كتبت بها رسالة الحب ما في ذاك نفران. دع ذا وهذه قواف منك صادقة لأمة مجدها بالأمس فينان. والله لو أنصف التاريخ أمتنا لسجل المدح مر لسجل المدح حسنا وهو سهران. كنا نمر ونار الحرب موقدة ونمتطي سفنا والبحر غضبان. الصانع الزهد والدنيا بحوزتهم يروي علاها أبو ذر وسلمان. واستاكب العلم من مشكات جوحتهم علم بن عباس يا قوس ومرجان. قطوف آدابنا بالبر يا نعس إذا تحاكى لها المنطيق حسان. مجالس العلم تروي كل قصتنا إن قلت حدثنا يحيى وسفيان. وإن طلبت عجيبا من أرومتنا يكفيك عن مضرب الأمثال أفغان. وإن طلبت من مثالا من أرومتنا يكفيك عن مضرب الأمثال أفغان. يا أمة النصر والأرواح أثمان في شدة الرعب ما هان وما لان. هم الرعوش ولكن لا خفوت لها، خسف ونسف وتدمير وبركان. كم ملحد ماجن ظن الحقوق له، زف له الموت مرا وهو مجان. كم ملحد ماجن ظن الحقوق له، زف له الموت مرا وهو مجان. وبل شفي أتى كالعير منتخيا، وبل شفي أتى كالعير منتخيا، رأى المنايا فأضحى وهو جعلان. ردوه كالقرد لو بيعت سلامته بسعبه لشراها وهو جبلان. فروا فروا على نغم البازوك في غسق فقهقهت الكلاش القوف نيران. فروا على نغم البازوك في غسق فقهقهت للكلاش القوف نيران. يسعى فيعذر في سروال خيبته في أذنه من رصاص الحق فرصان. سياف في حكمة شاهم بمملكة لها من الدهر طور الحق برهان. جزاك الله خير يا شيخ. ننتقل إلى الأسئلة. هناك سؤال يقول هل هناك كتب مؤلفة في موضوع الوصايا النبوية؟ أما هذا الموضوع فأعرف فيه رسائل اسمها الوصايا الخالدة لأحد الكتبة، ولو أنه جمع بعض الأحاديث الموضوعة وخلطها بالصحيحة وسيرها للناس، وهذا سؤال تمحيص. وهناك كتابات لابن رجب في وصايا صلى الله عليه وسلم أو الأحاديث التي أوصى بها مثل احفظ الله احفظك، اسمها الاقتباس في وصية الرسول صلى الله عليه وسلم لابن عباس، وبعض الوصايا التي كتب عنها ابن رجب مثل جامع العلوم والحكم. أما كتاب يجمع الوصايا فما أعرف في ذلك شيء. تكرر كثيرا عن الكتب التي تنصحون بقراءتها، الكتب التي ينصح بكراشها أول ما ينصح به وهو بإجماع المسلمين ومن يريد الله والدار الآخرة كتاب الله عز وجل، أن يتدبر وأن يقرأ وأن يفهم وأن يعمل به. ثم الكتب الستة التي عليها مدار رحى الإسلام وفيها رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم ظاهرة شاهرة باهرة، وهي الصحيحان وسنن أبي داود والترمذي وابن ماجه وموطأ الإمام مالك، ومن سبع بالمسند فما أخطأ، ومن ثمن بكتب العلم بالحديث فما ظل سواء السبيل بل اهتدى إن شاء الله كثيرا. ثم كتب ابن تيمية وابن القيم وابن كثير، وليست العبرة بكثرة الكتب ولكن العبرة في القراءة، فإن بعض الناس قد يجمع كتب في بيته لكنه يجعلها ديكورا وزينة ومظهرا ومنظرا ورياء وسمعا، نسأل الله العافية. إنما العبرة في القراءة والاطلاع والهضم والعمل. فضيلة الشيخ، أيضا أسئلة تكررت محصلها وجود أقارب أو أصدقاء أو إخوة في البيت يرتكبون بعض المعاصي، نصحوا فلم ينتصحوا، فما تنصحون تجاههم؟ مما يجب على الداعية العلم والحكمة، فإن من يدعو بعلم بلا حكمة يضر بدعوته، ومن يكون عنده حكمة بلا علم فليس هناك قوة له ولا قبول. فالذي أنصح به الحكمة مع الفقه بالدين، وهؤلاء أهل المعاصي على طبقات، فإن مثلا تارك الصلاة لا يعامل كمعامل، أو مثلا مطيل ثوبه مسبل إزارة لا يعامل معاملة تارك الصلاة، لا، فإنه لا بد من الحكمة في هذه ووضع الناس في مواضعهم. أما نصيحتي لك ومع أقاربك، فأولا أن تنهج منهج الرسول صلى الله عليه وسلم، الحكمة ولين الجانب والمعاملة الطيبة، على الله أن يهديهم على يديك، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ويقول سبحانه وتعالى في الرسول صلى الله عليه وسلم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فأول وسيلة الصبر والحكمة، فإذا لم تجد هذه وقد صبرت أياما وأشهرا وفترة وردحا من الزمن، فعليك بالهجر الجميل. والهجر الجميل فعله صلى الله عليه وسلم وأوصاه الله به. قال ابن تيمية: الهجر الجميل هو الذي لا أذى فيه، لا أذى فيه، لأن في القرآن صبر جميل وهجر جميل وصفح جميل، فالهجر الجميل الذي لا أذى فيه. فإذا لم يجد الهجر الجميل فالمقاطعة، لكن بعد أن تبين له بالطرق وبالصبر وبالحكمة ثم تهجره، هل يؤثر فيه الهجر كما فعل صلى الله عليه وسلم في أهل المعاصي؟ ثم إذا لم يجد هذا فالمقاطعة، بشرط أن يكون هذا العمل مما يقاطع عليه كترك الصلاة، ترك الصلاة. أما من الذنوب والخطايا التي يقع فيها الناس فعليك المناصحة له والصبر عليه، كالغيبة وكاللغو وك يعني الفجور في اليمين وغير هذه من الذنوب التي لا يخلو عنها الناس. فضيلة الشيخ، انتشرت في هذه الأزمان الأمراض النفسية وهي تعالج بعلاج مستورد من دول الغرب، الفاقدة للعقيدة والإيمان وفاقد الشيء لا يعطيه. فضيلة الشيخ، الهم والحزن وضيق الصدر هل يمكن معالجته؟ أو ثمة علاج ممكن أن توجه إليه؟ نعم، ليتيقن كل مسلم يعيش لهذا الدين ويستغل بمظلة هذا الدين أنه لا شفاء ولا نور ولا هداية ولا علاج للمسلم ظاهرا وباطنا إلا في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن يدعي هذه الأمور أو يحتاج إليها أو يظهر الاحتياج كأنه يقول بلسان حاله: إن في ديننا نقص، إن في كتابنا نقص، إن في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم فل، وقد أخطأ سواء السبيل وغلط غلطا بينا، بل الشفاء والعلاج في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فأما هذا الموضوع بحد ذاته وبعينه وهو موضوع الهم والحزن والغم، فقد عالجه القرآن أيما علاج، وذكر الله عز وجل أنه نجى موسى من الغم لما دعاه، وأنه نجى يونس من الغم كذلك والكرب لما ناجاه بقوله: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ونجى الله كثيرا من المكروبين لما دعوه والتجأوا إليه، فهو كهف الملتجئين. وفي الصحيحين عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء الخرق: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات رب الأرض رب العرش الكريم. وعند أبي داود عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وفي لفظ له: دعوة أخي ذي النون لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ما قالها مهموم إلا فرج الله همه، كما قال عليه الصلاة والسلام. وفي سنن أبي داود أنه صلى الله عليه وسلم قال: من أكثر من الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. فعلاجنا وعلاج همومنا وغمومنا وأحزاننا وما نجده من كرب ومن زلازل ومن محن ومن فتن إنما هو القرآن وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن إذا أفتن الاستشفاء بالكتاب والسنة من قلب مقبل على الكتاب والسنة، فطلب الشفاء كل الشفاء من القرآن. وعند الترمذي بسند حسن قال: كان صلى الله عليه وسلم يقول إذا اهتم: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك، بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو استأثرت به بعلم الغيب عندك أو علمت واحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء همي وذهاب حزني. فهذه هي البلاد وهذه العلاجات وهذا هو الدواء، قراءة القرآن بتدبر، الاستشفاء بالفاتحة، الارتقاء أو استرقاء بالمعوذتين وقل هو الله أحد بهذه الآيات البينات، أن الله يزيل الهم والغم والحزن. ونادي إذا سجدت له اعترافا بما ناداه ذنون ابن مستا، وأكثر ذكره في الأرض دعبا لتذكر في السماء إذا ذكرت. فأي علاج عند الخائسين المنقوسين، وأي علاج عند الملتفتين على رؤوسهم في الضلالة وفي العمالة وفي الجهالة؟ أيطلب الشفاء من المريض؟ لا والله، إنما يطلب منهم من أمثالهم وأضرابهم وأشكالهم الذين يعجب بهم، فهم يحشرون معهم والمرء يحشر مع من أحب. فنحن نسأل الله أن يجعلنا ممن نحبه ونحب رسوله، وأن يشافينا ويعافينا بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فضيلة الشيخ حفظك الله، قرأت حديثا للرسول صلى الله عليه وسلم معناه أنزل الناس منازلهم، أرجو توضيح صحة مدى صحة هذا الحديث، وإذا صح فهل معناه أن الدين الإسلامي يفرق بين الناس؟ قوله صلى الله عليه وسلم أنزل الناس منازلهم، في مقدمة الإمام مسلم الصحيح عن عائشة قالت: كان صلى الله عليه وسلم ينزل الناس منازلهم. وهذا الحديث رواه أبو داود ووصله وسنده حسن. فما دام صح هذا الحديث وقبل فمعناه والله أعلم أيجعل لكل شخص ما يناسبه من التبجيل والإكرام والتقدير والاحترام، وهذا في الآداب لا في الحقوق، وهذا في السلوك لا في المقاضاة. فإنه ليس معناه أن ننزل الناس منازلهم أن يتخاصم متخاصمان، أن يأتي كبير غني وأن يأتي فقير فننزل ذاك منزلته ونعطيه حق هذا الفقير، هذا إجحاف وهذا منافاة لمعنى الحديث. فهذا معناه في الآداب وفي الحقوق العامة، نعطي كل إنسان ما يناسبه. فإن بعض الناس يناسبه أن تجلسه في صدر المجلس، وبعضهم لا بأس أن يجلس في طرف المجلس، وبعضهم يناسبه أن تمشي وتشيعه ماشيا حافيا وأن ترتقي أن تلقاه، وحتى لك أن تقدم حذاءه له بعلمه وجلالته وفضله وتقواه ونبله، فلا بأس بذلك. فإنزال الناس منازله إعطاء كل ذي حق حقه على حسب ما ينزلون. وعند مسلم في كتاب الصدقات أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها جاءها فقير فأعطته درهم، فجاءها رجل أحسن حالا من الفقير الأول فأعطته دينارا، فسئلت عن هذا فأجابت أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينزل الناس منازلهم. إذا علم هذا فمعناه أن نعطي كل إنسان ما يستحق، وأن نتفضل على الناس بما يناسبهم. يقول الإمام الشافعي كما في ترجمته في سير أعلام النبلاء: ما رفعت إنسانا فوق مقامه إلا حطني عن مقامي، أو كما قال. فالمقصود أن نعطي كل ذي حق حقه، لا نجحف ولا نقصر، والله ولي الهدى والرشاد والقادر عليه. وضعت مبلغا في بنك وكانت له فائدة، ومن هذه الفائدة الربوية اشتريت قطعة أرض ومر عليها أكثر من 5 سنوات أصبحت قيمتها كبيرة، فما الحكم في هذه الثروة؟ أولا كما تعرفون إدخال المال في البنك الربوي لا يجوز، وأخذ الفائدة لا تجوز، وشراء الأرض من الربا لا يجوز، واستثمار مال الربا لا يجوز، ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يقد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فالذي يرى أن تتبرأ من هذا المال، ويعني من الفائدة التي دخلت عليك من هذا المال، إما أن تنفقها في وجوهها وأن تبقى على رأس المال، فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فالمال الأول الذي أدخلته تعود إليه وتحاسب نفسك حتى تستقر عليه، وأما هذه الفائدة فإنها ربا دخلت عليك بسبيل محرم، فعليك أن تتبرأ منها، إما أن تصرفها في المصارف، ويا ليتك تسلم من الذنب، أما الأجر فما أدري أن في الربا أجرا وليس في الربا أجرا والصدقة منه، لكن عليك أن تعود لرأس المال، عفى الله عما سلف. فضيلة الشيخ، هناك شخص إذا مر له موقف من المواقف بدأ يتذكر فعل المعاصي التي فعلها ويتألم ويتحسر ويلوم نفسه حتى إنه لا ينام يوما بسبب هذا التفكير وهذا القلق، وكل هذا بعد أن هداه الله وتاب، فماذا يفعل وبماذا تفسر هذا حفظك الله؟ أما فعله وماذا يفعل وماذا أوصيه به، فأوصيه بالتوبة والاستغفار وأن يندم على ما فات، لكن لا يوصله هذا الندم إلى القتل، وإلى أن يحرم على نفسه الطعام أو الشراب أو المنام أو يتلف روحه، فإن الله يغفر الذنب. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. ويقول سبحانه: والذين قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فأوصيك أن تتوب وأن تستغفر وأن تؤمل بالله الأمل الذي يسرك، فإن الله أفرح بتوبتك من الرجل الذي ظلت منه راحلته فوجدها في الصحراء بعد أن كان عليها طعامه وشرابه، واعلم أن الله عز وجل يقبل توبة التائبين، وأن التائب أحب إليه سبحانه وتعالى من هذا الرجل الذي ظلت منه ناقته بعد أن وجدها. ثم واجبك أن تندم على ما فات، لكن لا يوصلك الندم إلى هذه الدرجة التي تشكو منها، فاعلم أن الله غفور رحيم، وأن سعته واسع، رحمته واسعة، وأنه يتقبل التوبة، يقبل التوبة ويعفو عن عباده ويعلم ما تفعلون. فإذا علمت ذلك فواجبك هذا الواجب. ثم اعلم أمرا ثانيا أن الحسنات تمحو السيئات، فكل سيئة عملتها حاول أن تفعل مكانها حسنة، ويدرؤون بالحسنة السيئة، إن الحسنات يذهبن السيئات، عسى الله أن يتوب علينا وعليك، وأن يتقبل منا ومنك أحسن ما عملنا، وأن يتجاوز عن سيئاتنا في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يعدون. وعند مسلم عن أبي موسى رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. وعند مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب إلى الله في اليوم أكثر من 70 مرة، وفي رواية المزني 100 مرة. فإذا كان هذا رسول البشر صلى الله عليه وسلم فنحن أهل الذنوب والخطايا، مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: والله لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم آخرين يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. وعند الترمذي: كلكم خطاء وخير الخطائين التوابون. تاب الله علينا وعليك وعلى كل مسلم، وتقبلنا في من تقبل. فضيلة الشيخ، عشت فترة من حياتي كنت أحس فيها بلذة الطاعة وحلاوة الإيمان وأنس الذكر والمناجاة، إلا أني الآن أحس أن عزمي على الطاعة قد ضعف وإيماني قد فتر، فبماذا توجهنا وتنصحنا إلى ما يزيد إيماننا ويقويه ويعيدني إلى حالة السابق؟ لابد من الاعتراف بتقصير النفس. يقول ابن تيمية رحمه الله فيما نقل عنه ابن القيم في مدارج السالكين: السائر إلى الله يسير بنظرين، نظر في جلال النعمة ونظر في عيب النفس والعمل. فإذا علمت ذلك فاعلم أنك بشر وأنك تخطي وأن السيئة مكتوبة عليك، فأبوك آدم أخطأ ولكنه تاب، وهذه شنشنة نعرفها من أخزم، ومن يشابه أبه فما ظلم. فإذا علم ذلك فاعترف لنفسك بالخطأ ولكن تب إلى الله عز وجل. والفتور هذا لا بد من الاعتراف به، فإنه واقع على الناس والأشخاص. ففي صحيح مسلم عن حنظلة الأسد بن الربيع الأسدي الكاتب أنه شكى إلى أبي بكر وقال: نافق حنظلة. قال: ما لك؟ قال: نكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحدثنا عن الجنة والنار حتى كأننا نراها رأي العين، فإذا خرجنا من عنده صلى الله عليه وسلم عافسنا الأطفال والضيعات ونسينا كثيرا. فقال أبو بكر: أنا كذلك. فذهبوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فأخبروا، قال: والذي نفسي بيده، لو كنتم كما تكونون عندي لصافحتكم الملائكة في السكة وفي الذكر لصافحتكم الملائكة في السكة، ولكن ساعة وساعة ساعة وساعة ساعة وساعة. وعقد النووي بابا على هذا في صحيح مسلم فقال: باب جواز أخذ بعض الساعات في المباحات. فالفسور هذا وارد، وصح عن ابن مسعود أنه قال: إن للقلوب إقبالا وإدبارا، فاغتنموها عند إقبالها وذروها عند إدبارها. وعن عمر فيما صح عنه أنه قال: يا أيها الناس، إذا أقبلت قلوبكم فأكثروا من النوافل، وإذا أدبرت فألزموها الفرائض. فإذا عرفت ذلك فاعلم أن هذا الفسور وارد وله أسباب. أعظم أسباب الفسور والخمول والكسل المعاصي، ما ظهر منها وما بطن، فإنها تؤدي بالعبد إما إلى الموت، موت القلب، وإما إلى قسوة القلب والرأس. فعليك كلما عصيت أن تتوب وأن تستغفر وأن تجدد إيمانك. وعند أبي يعلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: جددوا إيمانك. قالوا: ماذا نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا لا إله إلا الله، فإن الشيطان يقول: أهلكت بني آدم، أهلكت بني آدم بالسيئات والخطايا، وأهلكوني بالاستغفار ولا إله إلا الله. ثم المباحات تضعف الإيمان كثيرا وتقسي القلب، الاكثار منها والمبالغة، الاكثار من الضحك، والاكثار من الكلام الذي لا ينفع، والاكثار من الخلطة، والاكثار من النوم، والاكثار من الأكل والشرب إلى غير ذلك. وأما ما أنصحك به فعليك بكتاب الله عز وجل، داوي به مرضا، وحاول أن تبرئ به سقمك، وحاول أن تستشفي به، فإنه نعمة الشفاء. ثم مجالسة الإخوان الصالحين وحبهم وزيارتهم والقرب منهم وسماع كلماتهم، ثم بحضور مجالس الخير والدعوة، ثم بكثرة الذكر أن تلهج بذكر الله صباح مساء، ثم بتذكر الموت وأن تزور المقابر وأن تقرأ الرقائق وأن تعد العدة للقاء الله عز وجل فكأن قدر. ثم إني أنصحك بمجانبة جلساء السوء، فإنهم ضلال، وإنهم والله أعدى من الجرباء، وهم الذين يفسدون الشخص إيمانه ويقينه ودينه وخلقه. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم كل مسلم. فضيلة الشيخ، ما رأيك في كتاب الدعاء المستجاب؟ هذا الدعاء المستجاب لا أنصح بقراءته، لأن فيها أحاديث ما صحت عن المعصوم صلى الله عليه وسلم، وفيه بعض الأمور التي قيدها بأوقات وبأزمنة وبهيئات لم تصح عن المعصوم صلى الله عليه وسلم. وإنما يتلقى الدين بأذكاره ونوافله وفرائضه وسلوكه وآدابه من المعصوم صلى الله عليه وسلم. وفيما صحت غنية وكفاية وشفاء عن هذا الكتاب. فأنصحك يا أخي بكتاب الوابل الطيب لابن القيم، والكلم الطيب لشيخ الإسلام، وكتاب الأذكار للنووي، وكتاب الحسن الحصين ولو أن فيه ضعف لابن الجزري ولكن معه صحبة الذاكرين. فإذا جمعت هذه الكتب وقرأت كتب الأحاديث التي في الذكر والأدعية في الكتب الصحاح والحسان كفاك هذا. هذا الكتاب لا أنصحك به لما خلط فيه صاحبه، نسأل الله أن يعفو عنا وعنه.